وهذا السائل يقول: شخص ابتلي بمرض السكر عافانا الله واياكم، لا يستطيع الصوم، وهو فقير لا يستطيع ان يطعم عن الايام التي افطر، فهل يجوز لشخص اخر ان يتطوع ويطعم عنه ام لا؟ واذا كان يجوز فهل يجوز ان ياخذها المريض لانه فقير، او يبحث عن فقراء اخرين غيره عن فقراء اخرين غيره، وما كيفيه الاطعام؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا بالنسبه لهذا الشخص المريض بالسكر، نسال الله ان يشفيه. يعني اذا كان لا يستطيع الصوم الان في هذه الايام، ربما تكون حاره وربما تكون الايام طويله، ويستطيع ان يصوم في الشتاء، فهذا نقول له تقضي هذه الايام في الشتاء. واما اذا كان لا يستطيع الصوم نهائيا، لا في الصيف ولا في الشتاء، لا يستطيع الصوم نهائيا، ففي هذه الحاله عليه الاطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا. يسأل الآن عن كيفية هذا الإطعام. هذا الإطعام لم يرد له تحديد بالشرع، المهم أنك تعطي المسكين قدر ما يشبعه في غدائه أو عشائه. وبعض العلماء قاسوا ذلك على فدية الأذى في الحج، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. قالوا: إذن فنقول يطعم نصف صاع. فإذا عمل الإنسان بهذا أجزأ، يعني عن كل يوم كيلو سمين، لأن الصاع النبوي فيه كيلوين من الدقيق، فإذا قلنا نصف صاع يعني كيلو واحد، فلو أنه أخرج عن كل يوم كيلو فإن ذلك يجزئه، ولو أنه صنع طعاما وأعطاه أيضا للفقراء والمساكين كما صنع أنس رضي الله عنه لما كبر سنه ولم يستطع الصوم، جمع 30 مسكينا وأشبعهم فأجزأهم ذلك على الوضع. فإذا هو مخير، فعل هذا وفعل هذا فإنه يجزئ. يبقى الآن السؤال الآخر، قال: إذا كان يجوز فهل شخص آخر هذا يريد ماذا؟ أن يطعم بدل هذا الشخص الفقير، لأنه لا يستطيع الصوم هو في نفس الوقت فقير، فشخص آخر يقول: هل يجوز أن أدفع مكانه؟ نقول: نعم يجوز، بدلاً عنه أن تدفع بدلاً عنه يجوز، لكن يقول: هل يجوز أن أعطيها له لهذا الفقير الذي لا يستطيع الصوم، أو يبحث عن فقراء آخرين؟ هنا نقول: والله تعالى أعلم. إن كان هذا الفقير يعني هو أو هذا المريض بالسكر هو أفقر الناس في ذلك المكان فلك أن تعطيه، وأما إذا كان هناك من هو أفقر منه فتعطيها إلى من هو أفقر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع في نهار رمضان ماذا قال له؟ لما قال أطعم 60 مسكينا قال: لا أستطيع. فجلس الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب عرق مملوء تمرة، يعني زنبيل مملوء بالتمر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأطعمه ماذا؟ ل60 مسكينا. فقال هذا الرجل: والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منه، أو أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذ وأطعمه. فكذلك نقول لهذا المريض بالسكر: ان كنت يعني افقر الناس يعني يعطى لك لا باس، لكن ان كان من هو يعني افقر منك واحوج الى هذا الاطعام منك فانه يعطى لغيرك، والله تعالى اعلم.